وصبرني فيه على كائنات الأقدار، ووفقني فيه للتقى وصحبة الأبرار، بعونك يا قرة عين المساكين. دعاء طريف وجميل في هذا اليوم أيضا من أيام شهر رمضان المبارك. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار. يقال في اللغة العربية بأن الجمع عندما يتحلى بالألف واللام هو الأقدار جمع، ويضاف إليه ال يفيد التعميم. اللهم طهرني فيه من الدنس والأقدار، من كل قدر. الأقدار إخواني إخواتي على نوعين، هناك قدر في عالم الأعمال وهناك قدر في عالم الذوات. والتفتوا جيدا، قدر في عالم الأفعال المتعلقة بالجوارح سمعا وبصرا ولمسا وقولا بطنا فرجا، كل هذه الأمور أدناس عالم الأفعال. ولكن لا ينبغي أن ننسى أن هذه الأدناس التي على مدى عليها يسجل العقاب والثواب، العقاب مترتب على أدناس وأقدار في الباطن. صحيح الأقدار الباطنية لا نؤاخذ عليها، ولو يؤاخذ الله الناس ببواطنهم لما دخل الجنة أحد إلا الأنبياء والمعصومون من الأوصياء. إذن أحدنا قد يكون موفقا في تصفية أقداره العملية، ولكن أقداره الباطنية تبقى على ما هي عليها. باطن قدر فيه الحسد، فيه التكبر، فيه الحقد، فيه البغضاء، فيه حب الشر للغير وإلى آخره. أيضا هذا القدر الباطني فيه إشكالان. الإشكال الأول أن هذه الأقدار بمثابة الجذور في أعماق الأرض. الإنسان يكافح الأوراق الخارجية، كلما نبت نبت من هذه الجذور قضى عليها وقصها، ولكن ليغفل عن التشذيب يوما يومين شهرا شهرين وإذا بهذا النبات قد نبت. إذن الأقدار الباطنية مشكلتها أنها لو لم تعالج ولم يراقب العبد سلوكه ستوقعه في الكدر والقدر العملي. هذا أولا. وثانيا الذات القبيحة وإن لم تصدر منها الأفعال القبيحة، هذه الذات ليست محبوبة لله عز وجل. باطن قذر، باطن مظلم، قلب غير سليم، الله عز وجل لا يحب هكذا إنسان. ورد في بعض الروايات هذا التعبير، إن الله عز وجل قد يحب عبدا ويبغض عمله، وقد يبغض عبدا ويحب عمله. هناك إنسان طيب الباطن زل قدمه، أذنب ذنبا من دون اختيار أو باختيار مع استغفار، الذات محبوبة لله عز وجل وإن وقع منه ما وقع. والحال أن العكس، إنسان سيء الباطن قذر كدر له ملكات خبيثة، ولكن في مقام العمل إنسان يعمل الخيرات قد يتعبد. هذه الذات لا يمكن أن تكون ذات محبوبة عند الله عز وجل. إذن لا ننسى أن نعمل في الحقلين معا، الكدر الفعلي والكدر الذاتي. ثم يقول وصبرني فيه على كائنات الأقدار. إخواني الأقدار قسم منه منوط بالدعاء. هناك قضاء وقدر، قد يكون قضاء وقدرا مؤلما غير محبوب، ولكن يرده الدعاء. إنسان كتب الله له الفقر ولكنه استيقظ بين الطلوعين، دعا ربه في جوف الليل فتح الله له الرزق. قدره الفقر ولكنه قدر معلق بالدعاء. وهناك في الواقع نوع آخر من القدر، وهو القدر الذي كان وسجل. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. العبد قد يريد من الله شيئا وهذا الشيء لا يرده حتى الدعاء، يقول يا ربي ما دمت لم تستجب لي دعائي فصبرني على كائنات الأقدار، هذا قدر سجلته علي، حتى الدعاء لا يرفعه وإن تحول الدعاء إلى أجر يوم القيامة، ولكن صبرني عليه. طبعا الصبر على القضاء والقدر مرتبة جيدة، وهناك مرتبة أعلى من الصبر وهو الرضا بالقضاء والقدر. فرق بين إنسان مستسلم وبين إنسان لا يحب إلا ما أحبه المولى. ولهذا سر عظمة يوسف في ماذا؟ لو أن يوسف قال ربي السجن أصلح لي لما كتبت له تلك العظمة، لو قال يا رب السجن في الواقع فرار لي من الذنب أيضا. يوسف عليه السلام قال تعبير، هنا نعلم عظم سر عظمة يوسف عندما قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني. نعم، هذا الذي يتهافت عليه الشباب أن يكونوا عند النساء الجميلات، وخاصة امرأة العزيز في البلاط الملكي وهو عبد، أي عبد لا يتمنى أن يكون بجوار الملكة؟ ولكن يوسف ينظر إلى هذه المعاشرة، إلى هذا الاقتران الذي يصده عن ذكر الله عز وجل، لا يرى مجالا للقياس. يوسف ما قال شعرا وما قال نثرا ولا قال مجاملة عندما قال ربي السجن أحب إلي، ولهذا كتب له الخلود وصار صديقا وآتاه الله الملك وعلمه من تأويل الأحاديث واختصه بسورة من القرآن الكريم، خلد في هذه السورة اسم هذا النبي الذي لم يكن من أولي العزم، ولكن لموقفه هذا ولغيره من المواقف سجل الله له الذكر الحسن. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من المستنين بسنته، بسنة نبيه وأوليائه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.